هذا الإسرائيلي في الأسلوب وسلوكه وسلوكه سبيل الغواية لم يثني موسى صلى الله عليه وسلم عن محاولة نصرته ودفع الظلم عنه ولو كان غاويا بين الغواية، لأن الفريق الآخر المخالف له هم أعداء الله الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، والذين يكفرون ويظلمون، فلا يتصور أن يسوى بهم من أخطأ الطريق في معالجة الحق في معالجة هذا الصراع، لا يمكن أن يسوى بهم ولو كان من كان يريد نصرة الدين ولو أخطأ الوسيلة المناسبة أو التوقيت المناسب في ذلك، ولو كانت حتى نيته على غير الخير وإنما هو عنده إرادة فاسدة، إلا أن وجود أصل الإيمان عنده يمنع من مساواته بالكفرة المجرمين المعتدين. وهذه قضية من أعظم قضايا الولاء والبراء أهمية في حياة المسلم وحياة الداعي إلى الله عز وجل. وهذه القضية كثيرا ما يقع فيها من أنواع الخلل والاضطراب، ما يؤدي بطوائف ممن ينتسب إلى الدين والدعوة إلى مظاهرة أعداء الله عز وجل المجرمين ومعاونتهم من الكفرة والمنافقين على إخوانهم في الدين، بزعم أن بعض هؤلاء قد سلك طريقا غير مشروع. نعم، قد يقع ذلك، وهذا أمر متوقع مع شدة المحنة وشدة الاستضعاف، أن تتفاوت موازين الناس في مسألة المصلحة والمفسدة، ولكن لا يجوز أن تتغير موازين الولاء والبراء، بل يظل المؤمن على موالاته للمؤمنين وإن أخطأوا الطريق، وعلى عداوة الكافرين وإن كان بعض المؤمنين يشادهم ويحاول أن يغالبهم وهو يعجز عن ذلك. فلا بد من أن يظل ميزان الولاء والبراء حيا في قلب المسلم على الدوام، ووجود الخلل في ذلك حتى يتخذ بعض أهل الدين أو من ينتسب إلى الدين الكفار أولياء، لأن بعض المسلمين أخطأ أو نوى نية غواية واضحة أو نحو ذلك مما يقع بسببه فساد، نقول أن يصل بهم الحال إلى أن يتولوا أعداء الله الكافرين والمنافقين، وأن يخذلوا إخوانهم المؤمنين والمسلمين وإن أخطأوا، ذلك خلل عظيم وخطب جسيم لا بد من الحذر منه. موسى عليه السلام رغم وصفه لفعل الإسرائيلي بالغواية البينة ووصفه له بأنه غوي مبين والتأكيد على ذلك، إلا أنه هم أن يبطش بالذي هو عدو لهما، ظلت قضية عداوة هؤلاء الكفرة من الفراعنة وجنود فرعون وأعوانه وملئه ماثلة في قلب موسى حية لا تتزحزح ولا تتغير، عدو لهما. قال كما ذكرنا هذا الإسرائيلي هو الذي تكلم لأنه هو الذي علم ما كان بالأمس، وكما ذكرنا نوعية فيها جملة من الأمراض، فيها إرادة غير خالصة لوجه الله عز وجل، لأن الغواية فساد في الإرادة، إنما كان عنده رغبة في المشادة، رغبة في أن يشاد كل يوم أحدا ولو لم يقدر عليه. ولذلك قال غير واحد من العلماء أو قال بعضهم إنك لغوي مبين، قال القرطبي إنه يشاد كل يوم من لا يقدر عليه. وكما ذكرنا هو شديد، يعني السؤال للناس كثير، السؤال للناس يستغيث يستصرخ، يبحث دائما عمن يعينه على ما هو عليه، لأنه عاجز أن يؤدي ما أراد لنفسه منفردا، ولذلك يصيبه من العجز والاستضعاف والإهانة ما يستلزم أن يطلب العون من الآخرين. ثم هو لا يؤتمن على السر ولا يحافظ على مصلحة الطائفة المؤمنة، وإنما هو لا يعبأ إلا بنفسه ومصلحتها وسيء الظن، ظن أن موسى يريد بذلك قتله. لما رأى من الغضب في عين موسى عليه السلام وقال وسمع قوله له إنك لغوي مبين، ظن أنه أراد أن يقتله هو لا أن يقتل ذلك الفرعوني العظيم، ظن أنه يريد قتل أن موسى يريد قتله هو، فكان ذلك سوء الظن. ثم لم يرعى الأمانة والسر الذي كان مكتوما بينه وبين موسى، فباح به وقال أتريد أن تقتلني؟ قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ استعمال هذا الأسلوب في الوشاية في الحقيقة وإن كان في صورة الوعظ وشى بموسى عليه السلام، رغم أن هذه الحادثة كانت بسببه، ففي غمار دعوته إلى يعني في غمار محاولته للدفاع عن نفسه فيما ظن أن موسى يريد قتله، فنجد جملة من الصفات القبيحة في هذا الشخص، وأنه لم يتربى التربية اللازمة، وهو دائما نوع ضرر على الدعوة ونوع خطر عليها، وإن كان في الظاهر دائما يشاد الكافرين ويغالبهم ويصارعهم، ولكنه في الحقيقة مضر بالدعوة لنيته غير الصالحة غير الخالصة ولعمله كذلك. فإن المشادة في هذا الوقت من الدعوة وفي هذه المرحلة المشادة المتكررة لا تجلب إلا الضرر، تستجلب الاستئصال للدعوة في مرحلة الكف والصبر، مواجهة غير محسوبة العاقبة يترتب عليها من أنواع المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يزعم أن موسى لا يريد إلا الجبروت. انظر إلى هذا الأسلوب السيء الأدب البالغ السوء، يجزم أن موسى لا يريد إلا أن يكون جبارا في الأرض والعياذ بالله، اتهام نيات الآخرين، كل ذلك مبني على سوء الظن، مجرد الاحتمال فقط. ليس هناك من إرادة لموسى إلا أن يكون من جبارا في الأرض، نعوذ بالله. هذا تدخل في نيات الآخرين بالزعم الكاذب والظن الكاذب الذي الجبار هو الذي يجبر الناس على إرادته ويقهرهم على ما يريد دون اعتبار من شرع ولا دين. وقيل لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين، فزعم هذا الإسرائيلي أن موسى ما يريد إلا أن يكون جبارا في الأرض، لم يقل حتى أتريد أن تكون جبارا، بل جازم وقال إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ولا يضل. وهذا يعني اتهام فظيع، وموسى عليه السلام ما دخل أصلا في هذه المعركة إلا من أجل أن يدفع عنه، وهو الذي يستصرخ، فكيف إذن يقول أن موسى ليست له إرادة إلا في الجبروت، إلا في أن يجبر الناس على ما يريد؟ فكيف يعني يتسنى مثل هذا التصور ومثل هذه التهمة العجيبة؟ نسأل الله العافية. لكن كما ذكرنا طبيعة شخصية تجتمع فيها دائما هذه الخصال مع بعضها. قال وما تريد أن تكون من المصلحين، هذا أي صلاح إذن هذا الذي يريده ذلك الرجل من موسى عليه السلام، وأي إصلاح أكثر من الدفاع عنه، ومع ذلك ينبري واعظا لما يعني في أمر يفتقده أول ما يفتقد، فهو الذي لا يريد الإصلاح في الحقيقة ولا يحسن أن يصلح، بل يفسد أكثر مما يصلح. تلقفها ذلك الفرعوني الذي كان يقاتل الإسرائيلي، وظفر بهذا هذه المعلومة الخطيرة، وذهب إلى قوم فرعون وملأ فرعون، وبسرعة حدثت اجتماعات لتقرير قتل موسى والبطش به. ولكن رحمة الله عز وجل أوسع، قيد الله سبحانه وتعالى رجلا يبدو أنه من الملأ، علم بحال الكبراء من قوم فرعون واطلع على تخطيطهم. ودائما المعتاد في مثل هذه الاجتماعات أن تكون سرا، لذلك قلنا أن هذا الرجل اطلع على ما يقوله الملأ من قوم فرعون، ويأتمرون يجمعون أمرهم، يتشاورون في شأن موسى عليه السلام ليقتلوه، فالظاهر أنه من الملأ. وهذا يدل على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد وجدت أنصارا لها في طبقات المجتمع كله، كما يدل على ذلك تدل على ذلك قصة المؤمن في سورة غافر، فقد وجدت الدعوة أنصارا في داخل الملأ من قوم فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون. وهنا قبل أن تبدأ الدعوة المباشرة لفرعون وملأ المعلنة، كان هذا الرجل ينصح لموسى عليه السلام. بعض المفسرين يقولون أنه هو نفس الرجل المؤمن، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا الرجل الذي نصح لموسى بأن يخرج من البلد كان هو نفس ذاك الرجل المؤمن الذي ذكر الله قصته في سورة غافر. يمكن أن يكون هو ويمكن أن يكون غيره، لكن الشاهد كما ذكرنا أن الدعوة حين تستمر وتنمو ولو نموا بطيئا ولو تحت سلطان قهر الظلمة وإجرامهم وإفسادهم في الأرض، فإنها بفضل الله تحقق مكسبا جديدا مستمرا طالما حافظت على نقائها وحافظت على منهجها السديد السليم. جاء رجل، قال ابن كثير ووصفه بالرجولية أو بالرجولة لأنه خالف الطريق، فسلك طريقا أقرب من طريق الذين بعثوا وراءه، فسبق إلى موسى فقال له يا موسى إن الملأ يأتمرون بك أن يتشاورون فيك ليقتلوك، فاخرج أي من البلد إني لك من الناصحين. جاء رجل وصفه بالرجولة قبل أن يصف مأتاه، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، في ثلاث صفات وصف بها هذا الرجل أنه رجل، وهذا الوصف يختلف عن وصف الذكورة. هذا الوصف في هذا المقام يدل على المدح، يدل على الشجاعة، يدل على القوة، يدل على الكرم والإحسان إلى الآخرين، يدل على الحرص والنصيحة للمؤمنين. هذا الوصف بهذا الترتيب أعني أنه وصف بالرجولة أولا، ثم وصف بأنه جاء من أقصى المدينة، وهذا يدل على أنه بذل جهدا، جاء من طرف المدينة. وغالبا ما يكون مسكن الملأ في أطراف المدينة لأنهم ينتقون الأماكن المرفهة ونحو ذلك، والملأ قوم فرعون كانوا بعيدين، يعني كانوا في هذا المكان البعيد في أقصى طرف في المدينة، فجاء هذا الرجل مسرعا بذل جهدا. نقول هذا الترتيب الوصف بالرجولة يتناسب غاية التناسب مع المهمة التي قام بها، ما يقوم بهذه المهمة إلا الرجال. وقد وصف الله عز وجل مؤمن آل ياسين بنفس الصفات لكن بغير هذا الترتيب، فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر دعوة الرسل إلى قومهم قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والحقيقة أن هذا من بلاغة القرآن العظيمة ومن حسن التناسب والترتيب، فهذا المقام في سورة القصص مقام خوف ووجل واضطراب وخطر عظيم لا يتحمل مثل هذه المخاطر إلا من هو رجل في الحقيقة يتصف بصفات الشجاعة والجرأة والتضحية والنصيحة للآخرين والسداد للبذل من أجلهم والنصيحة التي يعني قد يترتب عليها ذهاب حياته بالكلية. والجزء الثاني في هذه المهمة هو الجهد المبذول من بالإتيان من طرف المدينة. في قصة مؤمن آل ياسين الأمر كان في مرحلة دعوة إلى الله عز وجل لاتباع المرسلين، والجهد المبذول في الحركة في الدعوة إلى الله هو المقدم لأن هذا هو المتناسب مع هذه المهمة، أن يأتي من أطراف البلد يعني يبلغ دعوة الحق ويأمر باتباع الرسل، وهذا دور الداعي إلى الله عز وجل. دور الداعي إلى الله أن يذهب في كل مكان وأن يتحرك بكل ما أوتي من قوة في مقام الدعوة إلى الله. ولا شك أنه رجل أيضا لأنه قام بكلمة الحق عند هؤلاء المجرمين الذين ردوا دعوة الرسل، ولكن مقام الدعوة يقتضي الحركة والبذل مقدما على الجرأة في هذا المقام. ولا تحصل الدعوة في أجزاء المجتمع وأرجائه إلا بهذه الحركة، ولذلك قدم في هذا المقام في مقام الدعوة. أما هنا فلم يكن في مقام دعوة بل كان في مقام إبلاغ نصيحة خطيرة حساسة للغاية يترتب قد يتترتب عليها حياة موسى صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان وصف الرجولة هنا مناسبا ووصف أن يقدم ووصف من أقصى المدينة في تلك مناسبا أن يقدم، وكلاهما رجل وجاء من أقصى المدينة. وهذا من فضل الله عز وجل أن ييسر لأنبيائه وكذا ييسر لأوليائه من يحوطهم ويحفظهم وينصح لهم ويؤيدهم وينصرهم. وهذا هو واجب المؤمن دائما أن يتصف بهذه الصفات، أن يكون دائما رجلا، ليس كهذا الرجل الإسرائيلي الذي يضحي بمصلحة موسى وطائفة المؤمنين جميعا من أجل توهم مصلحة نفسه، من أجل أن ينقذ نفسه فيما يظن لخطر وهمي توهمه من أنه سوف يقتل، ووهم كان لم يكن حقيقيا، ضحى بمصلحة الجميع. وهذا الرجل ضحى بنفسه، عرضها للخطر من أجل مصلحة موسى صلى الله عليه وسلم ومن أجل مصلحة الطائفة المؤمنة ككل، لأنه لو كان موسى أدرك وقتل ما تتصورون في شأن طائفة بني إسرائيل من غيره وطائفة المؤمنين بدونه، وما يمكن أن يفعل في بني إسرائيل من أنواع يعني الاستضعاف أكثر والتعذيب أكثر لو أن موسى أدرك في مثل هذا الموطن. فيعني الرجولة وصف في هذا المقام يقتضي أن يكون كل مؤمن رجلا بهذا الاعتبار، يضحي من أجل يعني غيره ومن أجل حفظ يعني من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ومن أجل نصرة الحق، ثم بذل الجهد وسرعة الحركة في الدعوة إلى الله، يسعى الوصف الثالث السعي الاجتهاد والجد. الأمر لا يحتمل توانيا في بعض اللحظات، لو أن هذا الرجل تأخر دقائق معدودة لكان أدرك موسى عليه السلام، لكان الظالمون أدركوا موسى عليه السلام. لذلك الأمر قد يعني يكون الجد والاجتهاد بذل الجهد يترتب عليه حياة إنسان، الحياة داعية بل حياة نبي. توفيق الرب سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن جاء مسرعا بأقصى طاقة له يسعى، وهذا أيضا الداعي إلى الله في قصة آل ياسين، في قصة في سورة ياسين جاء يسعى أيضا الجد في الدعوة إلى الله عز وجل وبذل الجهد بذل كامل الجهد والسرعة المطلوبة وليس التواني والتأخر والتكاسل، نسأل الله العافية. لو أن كل إنسان من الطائفة المؤمنة ولدت فيه هذه الصفات وبذل هذا الجهد وكانت فيه التضحية والاستعداد للبذل من أجل الدعوة إلى الله وتعريض النفس للخطر، وسبحان الله هذا الرجل في قصة القصص في سورة القصص لم يذكر أنه قتل، ظهر واختفى من القصة لأداء هذه المهمة. وسبحان الله أن هذا يعني حكمة بالغة من أن يظل هذا الرجل مختفى، كما ذكرنا لا نعلم أنه هو الرجل الآخر أم لا، كأنه ظهر في هذا الموطن واختفى. هناك رجال يعملون أعمالا هائلة لا يعرف لهم في التاريخ ذكر كبير ولا حتى اسمهم، ومع ذلك مجهولون من خلف الكواليس كما يقال بالتعبير المعاصر، لكن دورهم هائل ودورهم عظيم في نصرة الدين. وهو عند الله عز وجل قد قام بمهمة عظيمة جدا ويثاب عليها من أعظم الثواب بفضل الله عز وجل. لذلك ليس الأمر بالشهرة وليس الأمر بالظهور، وقد يكون الإنسان ذا دور عظيم الخطر عظيم الأهمية في الدعوة الله وفي الجهاد في سبيل الله، ولا يعرف له يعني اسم ولا شهرة. ليست العبرة بما عند الناس، بل الثواب عند الله عز وجل بما بذل وقدم. وهذا الرجل كما ذكرنا لم يذكر أنه قتل، والرجل الآخر الذي في قصة آل ياسين ذكر أنه قتل وانتقم الله عز وجل من قومه بعد أن قتلوه شر قتله. وكما ذكرنا الخطر كان في قصة موسى أعظم، وكتب الله النجاة بهذا الرجل. والخطر كان فيما يبدو في قصة مؤمن آل ياسين أقل، ومع ذلك حصل ذلك الخطر. لذلك نقول الصفة المهمة التي يلزم كل فرد في الطائفة من التصفية صفة الرجولة، وكذلك بذل الجهد وسرعة الحركة والاستعداد للتحرك من أجل الدعوة إلى الله عز وجل، بحيث لا يدخل الإنسان وسعا في كل عمل يؤدي إلى نصرة الدعوة. قال سبحانه وتعالى: قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يدل على شدة بطش قوم فرعون، ليس عندهم تردد، مباشرة القتل، لا بد من يعني التخلص من الأعداء بأي طريقة. يدل على تعطشهم في أمر الدماء، تساهلهم في أمر سفك الدماء وانتهاك الحرمات والعياذ بالله، مع أن القتل كان خطأ كما ذكرنا، فلا قصاص. ثم ليس هناك قصاص بين مسلم وكافر، لكن طبعا هم قوم كفرة لا يعرفون هذا الأمر ولا يعتبرون به، ولكن هذا نقوله مقدمة لتأكيد وصفهم بالظلم، وهو أن قتلهم عزمهم على قتل موسى ليس عدلا. البعض قد يقول قد قتل منهم فهم لهم حق أن يقتلوا، نقول لا، ليس هذا بحق. ليس كل يعني قتل يوجب القصاص، ولا أن كل أحد يقتص منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وكما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى أن قتل الخطأ لا قصص فيه. فلذلك نقول كانوا من الظالمين حين ائتمروا بموسى وتشاوروا لقتله وتشاوروا على قتله، فمثل هذا ظلم وعدوان، لأنهم يريدون قتله ولم يتعمد القتل، إنما تعمد الدفع، وهم لم يعني يعبأوا يوما بمن ظلموهم من بني إسرائيل، وكم سفكوا من الدماء ظلما وعدوانا. فالدفع عن بعض المظلومين ولو أدى إلى قتل بعض المعتدين لا يستوجب قصاصا. لذلك محاولتهم قتل موسى هي في الحقيقة نوع من الظلم، وليس أنه يدافع عن نفسه كما يفعل اليهود. اليهود اليوم أخذوا دور الفراعنة، لو قتل واحد منهم لأرادوا سفك دماء الآلاف في مقابل هذا الواحد. و البعض يقول عندهم حق، لأنهم يدفعون عن أنفسهم كما حصل من قوم فرعون تماما. نقول هذا ظلم وعدوان. لو أن المسلمين قتلوا من الكفار من لا يجوز قتله ولا يشرع، فمع ذلك لو قتل مسلم بهؤلاء الكفار فهو نوع من الظلم. يعني لو قتل مسلم بكافر لكان ظلما وعدوانا، فضلا أن يكون هناك تأويل أو كان هناك يعني احتمال للاجتهاد في قتل هذا الكافر. ونقول أخطأ من قتله، فكان فعل موسى في قتل ذلك الفرعوني خطأ، كان من عمل الشيطان، ومع ذلك كان لا يجوز أن يقتل به، لأن البعض يجعل خطأ من أراد نصرة الدين بمثل هذه التصرفات غير السديدة، يريد أن يجعله كالمفسدين في الأرض تماما. وكم تسمع عندما تحدث مثل هذه الوقائع من توصيف غير سديد لمن قام بها أنهم من المحاربين لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يقتضي قتلهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ويقتضي صلبهم وإنزال أنواع العقوبات بهم، كأنهم لا يعرفون من الحدود إلا هذا الحد. ولماذا لا تطبقون هذا الحد أيها المجرمون على من يتصف به حقيقة؟ ولماذا لا تقيمون حدود الله عز وجل؟ أما تعرفون هذه الآية إلا إذا واجهتم بها من أخطأ وغوي من أهل الإسلام؟ لو أنكم تسعون إلى تطبيق القرآن في كل موطن لا طبقتموه كله، ولكن لماذا تزعمون أنكم الآن ملتزمون بأحكام الشريعة في أنكم تقاتلون الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وأن جزاءهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض؟ لابد وأن يكون هناك معرفة بأن قتل المسلم بالكافر ظلم كما ذكرنا، وقتل من قتل خطأ لا يجوز أن يسوى بالقتل العمد، كما أن من تأول لم يكن كالذي لم يتأول. قال فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب ولا حول ولا قوة إلا بالله. اضطر موسى عليه السلام للخروج فورا دون أن يعد عدة لذلك. قال ابن كثير رحمه الله لما أخبره ذلك الرجل بما تمالأ عليه فرعون ودولته في أمره خرج من مصر وحده، ولم يألف ذلك قبلها، بل كان في رفاهية ونعمة ورياسة، انتقال سريع جدا كما يقولون من الدار للنار في المثل المصري العامي، من الدار للنار يعني مباشرة. كان يربى كابن لفرعون وفي رفاهية عظيمة وسهولة ويسر في الحياة، يخرج مباشرة من غير عدد ولا عدة ولا معاون على الطريق ولا دلالة، نشأ في قصر ثم يخرج إلى الصحراء مباشرة من غير أي أدوات للسفر، ولم يتعود أن يسلك في طرق الصحراء والجبال، ولكن قدر الله سبحانه وتعالى ذلك عليه لكي لا يكون موسى عليه السلام والله أعلم وأعلم أسيرا، لكي لا يكون أسيرا لنمط معين من أنماط الحياة. والمؤمن الصادق الإيمان ولو تعود على الرفاهية سنين طويلة يمكنه أن يتنازل عن ذلك ويعيش حياة شديدة التقشف ولو في لحظات معدودة، يعني قابل للتغير. بعض الناس الذين تعودوا على حياة الرفاهية وحياة النعمة إذا زال عنهم ذلك أوشك بعضهم أن يقتل نفسه، ولم يحتمل أن يفقد نمط الحياة المعتاد ويشقى شقاء عظيما، ويسهل على كثير ممن عاش حياة التقشف أن ينتقل من تقشف إلى تقشف، كما ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله قال أما السجن فهو ليس أحسن كثيرا من بيتي. لما سجن في القول بخلق القرآن فهو يقول السجن ليس أحسن كثيرا من بيته، هو ليس أسوأ كثيرا من بيته، يعني ربما كان السجن أحسن أحيانا. ومع ذلك فالانتقال من حياة النعمة والرفاهية إلى حياة التقشف هذه تحتاج إلى صبر عظيم جدا، وهي في الحقيقة تربية ربانية وتهيئة لموسى صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا لكي لا يكون أسيرا لنمط معين من الحياة، كما أنك يمكن أن تنام على فراش وفير وناعم يمكنك أن تنام على الأرض، كما أنك كنت تأكل أنواع المطاعم المرفهة الميسرة يمكنك أن تأكل ورق الشجر، وكما كنت تلبس أفخر الثياب كما كان مصعب يمسك الثوب الحرير الناعم ويقول ما أخشنه، ثم هو بعد ذلك يلبس أخشن الثياب مع الإيمان. وهذا المؤمن ليس عبدا لشيء إلا لله وحده لا شريك له، ليس يعني يأسره نمط معين من أنماط الحياة من طعام أو شراب أو لباس أو صحبة أو مسكن، الأمر عنده يسير. وهذا من فوائد المحن، أنه لا يعني يأسره شيء من شؤون الدنيا، يمكن أن يعيش بأي طريقة كانت، ويسهل عليه أن يضحي بهذه الأشياء، وده عمل قلبي ليس مبنيا على التعود، أما هو على حال القلب إيمانيا. لأن الذي يكون كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام على فراشه وكان يأكل اللحم، وعندما لا يجد أهمية لذلك، لما يجد اللحم يأكل، ولما يجدش اللحم يبقى ثلاثة أهلة في شهرين لا يقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأكل الأسودين التمر والماء فقط لا غير صلى الله عليه وسلم. فالقضية إذن ليست ذات أهمية على أي حال كان الإنسان، الأمور كلها قريبة كما ذكرنا، يعيش في بأي يعني في أي بيئة وفي أي بأي نمط من أنماط الحياة طالما معه الإيمان هان عليه الحظ. فسبحان الله خرج من الرفاهية والنعمة والياس قلم كثير، فخرج منها خائفا يترقب أي يتلفت، قال رب نجني من القوم الظالمين، أي من فرعون وملئه. فذكروا أن الله سبحانه وتعالى بعث إليه ملكا على فرس فأرشده إلى الطريق، فالله أعلم. وأن هذه من الإسرائيليات التي لا تكذب ولا تصدق، لكن هداه الله قطعا. ونتأمل هنا في هذه الآيات أن موسى في كل خطوة من الخطوات لاجئ إلى الله عز وجل كثير الذكر. انظر في قوله لما قتل الإسرائيلي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فقال عز وجل فغفر له إنه غفور رحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لما سقى لهما وتولى للظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لما عقد العقد قال والله على ما نقول وكيل. دي قضية بقى عظيمة الأهمية في حياة المسلم، وهو أنه دائم الذكر دائم الدعاء، لا ينسى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته. والدعاء من أمضى الأسلحة وأعظم الأسباب التي يأخذ بها المؤمن في كل وقت من الأوقات. وهكذا كان دعاؤه رب نجني من القوم الظالمين، مع أنه لم تتيسر في الظاهر أسباب النجاة، فيسر الله عز وجل ذلك من عنده. وكما ذكرنا وصفوا بالظلم من أجل أنهم يريدون قتل مسلم بكافر، وقتل من قتل خطأ يريدون قتله عمدا كأنه متعمد، ولذا اتفق الرجل الصالح معه في وصفهم بالظالمين وظلمهم معلوم، هذا جزء من ظلمهم، ولو فضلا عن الظلم السابق المتكرر المستمر لبني إسرائيل. ووصفهم بالظلم لا ينفي وصف الكفر، بل هم الظالمون الكافرون في نفس الوقت. الدعاء رب نجني من القوم الظالمين دعاء عظيم الأثر، ويعني من أعظم ما يدعو به المظلوم فينجيه الله سبحانه وتعالى. ولما توجه تلقاء مدين أي أخذ طريقا سالكا مهيعا يعني واسعا فرح بذلك، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي الطريق الأقوم، ففعل الله به ذلك وهداه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. ثمرة الدعاء أن يهديه الله، هداه الله إلى أفضل مما يريد، كان يريد سواء السبيل الذي يوصله إلى أقرب مدينة أو أقرب قرية، لا يدري أين يريد ولكن يريد النجاة، فوصل إلى ما يريد وهدي إلى الصراط المستقيم من دين الله عز وجل، وتربى تربية أعلى كان يحتاجها موسى صلى الله عليه وسلم طيلة 10 سنين ليتهيأ لقيادة الأمة من جديد بنفسية أكثر عمقا وعلما وفهما وحلما وصبرا وجرأة في الحق وحكمة في التصرف والسلوك. ازداد موسى قربا من الله عز وجل وتهيأ خلال 10 سنوات لقيادة الأمة قيادة من جديد أفضل مما كان عليه، وهذا أمر قدري كوني رتبه الله سبحانه وتعالى، رتب الله عز وجل على الأمر المكروه المؤلم من مفارقة الأهل والوطن والديار والرفاهية في الحياة، قدر الله عز وجل من وراء هذا الأمر المكروه المؤلم من أنواع الحكم والمصالح والهدايات ما تعجز العقول عن إدراكه، فله الحمد سبحانه وتعالى على السراء والضراء. ومع أن الأمر كان فيه شدة على موسى إلا أنه كان يحتاج إلى ذلك، ومصلحته في ذلك والافتقار إلى الله عز وجل يجلب أنواع الخير في كل حين. قال: ولما ورد ماء مدين، أي لما وصل إلى مدين وورد ماءها وكان لها بئر يرده رعاء الشاء، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان غنمهما أن تلد، تلد للشرب يعني، مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا، دليل على أن القوم كان عندهم غلظة وشدة، قوم لا يعرفون حق الضعيف، لذلك تكفكفان غنمهما بعدا عن الاختلاط وبعدا عن الأذى. قال: فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما، قال: ما خطبكما، أي ما خبركما، لا تردان مع هؤلاء؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء، وأبونا شيخ كبير، أي فهذا الحال الملجئ لنا إلى ما ترى. قال الله سبحانه: فسقى لهما. روى أبو بكر وأبي شيبة عن عمرو بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال: فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ فحدثتاه، فأتى الحجر فرفع، ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. إسناد صحيح. ده فيه مزيد من بيان يعني مهانة هؤلاء القوم ويعني نذالتهم، كما يقول ليس عندهم من الكرم ما حتى يتركوا الصخرة التي توضع على البئر حتى تتمكن الفتاتان من سقي أغنامهما، ولكن يضعونها، لا يبقى إلا ما يترشرش مثلا أو ما يبقى من المياه الزائدة التي يعني ترعى بها الفتاتان أغنامهما، والله أعلى وأعلم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه، النعل هو الذي يداس عليه من الرجل، الجلد تمزق، جلد رجله تعور، ماشي شبه جزيرة سيناء كلها يقطعها حافيا، أو حتى لو كان له نعل لكان قد تمزق من المشي أثناء المراحل الأولى، من ليس فقط شبه جزيرة سيناء، في أي جزء كان من مصر، في منفى ولا كان في يعني الشرقية ولا جزء من الأجزاء التي فيها الآثار الفرعونية، يقطعها إلى سيناء ثم يقطع سيناء كاملة ماشيا على قدميه أيام وليالي طويلة، ولا طريق مألوف ولا مسلوك ولا طعام ولا شراب ولا نور في ظلمة، الله عز وجل أرحم الراحمين. قال: وكان حافيا فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه على وجه الأرض كلها. أفضل واحد على وجه الأرض في ذلك الوقت هو موسى عليه السلام، هو أصل أفضل خلق الله على الإطلاق في السماء والأرض محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم موسى صلى الله عليه وسلم. قد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، وذكره عن الأشعري أيضا. وهذا هو الظاهر من قصة المعراج، أن موسى عليه السلام قال بكى وقال: ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، فدليل على أنه لم يجاوز قدر موسى عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. وذلك لأن إبراهيم هو خليل الرحمن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخليقة. ففي الحقيقة خير الخليقة من الأولين والآخرين يعني على الإطلاق هو موسى عليه السلام، واحد من هؤلاء الثلاثة وأفضل من الملائكة. وابتلاه الله عز وجل بالجوع والخوف وقلة المكان، لا مال ولا مأوى ولا طعام ولا شراب، صفوة الله من خلقه. الدنيا هينة على الله عز وجل، هوان لا قيمة لها عنده سبحانه وتعالى. لو كانت تساوي شيئا لأعطاها أنبياء رسول، لكن يقدر على أنبيائه وصفوته من خلقه ذلك، ما ذاك إلا لهوان الدنيا على الله. يقول: وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقر يترى من داخل جوفه، يعني بدأ يخضر جلده من كتر ما بيأكل ورا أخضر فقط، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة، ولكن عنده من الجود والكرم والشهامة ما ليس عند أهل قرية بأكملها. أهل بلد كاملة لا يرعون حق الضعيف ولا يرعون حق الشيخ الكبير، وهو شيخهم وأفضل، يعني واحد من أفضلهم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، إن كان هو شعيب، والظاهر أنه ليس هو، فإنه بينه وبين زمن موسى زمن طويل، لكن هو على الأقل رجل صالح. إن كان شعيب فلا شك أنه أفضلهم، لكن هؤلاء لم يراعوا لا حق الضعفاء ولا حق الشيخ ولا حق الجيرة، وإنما نفسي نفسي أنا أولا ولا أعبأ من بعدي. ولو صح ما ثبت أو ما رواه عن عمر، وهو قد ذكر أن إسناده صحيح، أنهم أعادوا الصخرة على البئر، أدلك على نوعية لئيمة من الناس وليس عندهم من الشهامة يعني شيء. موسى عليه السلام يعني عنده من الشهامة والكرم ما ليس يوجد عند أهل البلد بأسرها. وقال وقوله إلى الظل، قال ابن عباس وابن مسعود والسدي: جلس تحت شجرة. عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال: أجثثت على جمل ليلتين، أحثثت على جمل ليلتين حتى أصبحت مديا، أصبحت بمديا، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى، فإذا هي شجرة خضراء ترف، فأهوى إليها جملي وكان جائعا، فأخذها جملي فعالجها ساعة ثم لفظها. الجمل ما استحملش يأكل منها. قال: فدعوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت. وفي رواية عن ابن مسعود أنه ذهب إلى الشجرة التي كلم الله منها موسى، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني رحلة ابن مسعود لعله كان يريد سفرا إلى هناك فمر على الطريق، يعني والله أعلم، لأنه كان قريبا، يقول: أحثثت على جمل ليلتين، يعني كان قريب من هذا المكان. قال السدي: كانت الشجرة من شجر السمر. وقال عطاء بن السائب: ولما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أسمع المرأة. وفي الحقيقة لم يرد منهما شيئا، وإنما أراد من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. ماشي ماشي هل لو كان موسى عليه السلام تعفف على الدخول في هذه الواقعة وانصرف عنهم ولم يسمع الاستغاثة أن يكون هذا خطأ وأنه لم ينصرف؟ نقول بل كان يدفع، ولكن الدفع بغير القتل، لما كان الدفع شديدا لشدة غيظه فلابد أن يتحكم في نفسه، ولو دفع دون أن يقتل لكان هذا هو يعني والله أعلم إذا كان مقدورا عليه، وأحيانا يكون معدوزا عنه وربما يكون هو المأمور به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى آل ياسر يعذبون ويقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولم يكن يقوى صلى الله عليه وسلم على أن يغيث آل ياسر ولا بلالا وهو يراهم يعذبون صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقتلت سمية بين أي أظهر الناس ولم يغيثها أحد إلا الله عز وجل أغاثها ورحمها. هل قوم فرعون كانوا مبيتين النية لقتل موسى عليه السلام لسماعيم أنه سيبدأ الدعوة إلى رسالته؟ لا، هو لم يكن بدأ، لم يكن أرسل بعد، وإنما أرادوا قتله لأنه قتل منهم وعلموا أنه يناصر الإسرائيليين، أنه يناصر بني إسرائيل، لو كان منهم أو ليس منهم، إلا أنه يناصرهم وهم لا يقبلون من يناصر بني إسرائيل بحال من الأحوال. الأدعية دي سيدنا موسى مربى على التوحيد وعلى الدين، وأمه ربته على التوحيد والدين بلا شك، ما هو كلهم دعوة، أصلا دعوة يوسف عليه السلام متنقلة فيهم، دعوة يعقوب، دعوة إبراهيم عليه السلام. إيش معنى يوسف؟ كان هو اللي دخل مصر، وقبليه هو تعلم، سيدنا يوسف تعلم من إسحاق ويعقوب، ويعقوب من إسحاق، وإسحاق من إبراهيم، وسيدنا يعقوب من إبراهيم أيضا، فهي دعوة إبراهيم عليه السلام ودعوة كل الأنبياء. وربما كان هناك أنبياء آخرين أيضا بين إيه؟ بين يوسف وموسى، الله عز وجل أعلم. أخ سائق تاكسي يركب أحيانا معه نساء متفرجات، هل له أن يمنعهن من الركوب مع أن ذلك قد يؤثر على أعماله؟ له أن يمنعهن من ذلك، ما يأخذش المتفرجة دي، وله أن يعني يجهز أشرطة التسجيل جيدة فيها دعوة إلى الحجاب، يسمعها طول الطريق دعوة إلى الحجاب. أما الخلوة فإنما تحصل إذا كان في طريق غير مسلوك، أما في الطرقات المزحومة من طرقاتنا فليست بخلوة. إن كان يخشى على نفسنا الفتنة بحوار أو بمنظر أو رائحة أو نحو ذلك فليتركها، لكن إن أمكن أن يدعوها إلى الله عز وجل فلعلها لا تسمع هذا الكلام في موقف آخر. يمكن أن يدعوها بالكلام، وأحب إلي أنه بالشريط الذي ربما يكون أحسن وسيلة وأقل فتنة. جاء في تفسير القرطبي مسألة اختلف العلماء في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم على أقوال. القول الثاني قال أصحاب الشافعي إنه لم يقتله، إنما لم يقتلهم لأن الزنديق يستتاب ولا يقتل. قال ابن العربي وهذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك، ولا نقل ذلك أحد، ولا يقول أحد أن استتابة الزنديق واجبة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنهم مع علمه بهم. فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي الذي قال إن استتابة الزنديق جائزة قال قولا لم يصح لأحد، هذا الكلام ابن العربي ليس بصحيح والله أعلم. بل الخلاف في قبول توبة الزنديق خلاف مشهور، من العلماء من يقول تقبل مطلقا، ومنهم من يقول لا تقبل مطلقا، ومنهم من يقول تقبل إذا تكرر، تقبل إذا لم يتكرر منه الزندقة ولا تقبل إذا تكرر، ومنهم من يقول إذا كان داعيا لم تقبل وإذا لم يكن داعيا قبلت، ومنهم من يقول إذا أتانا دون أن تأتي بينة قبلت، وأما إذا ظهر عليه بالبينة لم تقبل. إذن خلاف مشهور. إذن توبة الزنديق فيها خلاف، الزنديق والمنافق إذا ظهر على نفاقه، إذا ظهر على نفاقه يعني علمنا كلاما يدل على نفاقه لفظا وليس مجرد أمر في باطنه. لا، ما هو ساعات يطلع بقى، ما هو ده المنافق إذا أظهر نفاقه هو الزنديق. المنافق إذا أظهر النفاق فهذا هو المقصود بالزنديق الذي يتكلم عن قبول توبته وعدمها. أظهر ردة أو أظهر ما دون ذلك، يمكن أن يظهر ما يستوجب حدا فقط، وهو أي ما إذا ترك الصلاة يدعى إلى فعله، وإلا قتل أو عرض على القتل أو عوقب بالحبس عند أبي حنيف. كذا قول القرطبي: إن استتابه إن استتابت الزنديق جائزة، من قال ذلك؟ فإنه قال لم يصح لأحد. نقل برضو كل ده كلام ابن العربي، لكن هذا الكلام كما ذكرنا مشهور، الخلاف فيه قديم والأقوال فيه معروفة. إذا لم يعرف هو من قال ذلك فقد ذكره غيره من أهل العلم. النووي رحمه الله ذكر الخلاف وهو خلاف أيضا قديم كما ذكرنا. نقل عن مالك وهو أحد قولي الشافعي: يقتل الزنديق إذا شهد عليه بالزندقة دون استتابة. الصحيح والله أعلى وأعلم أنه تقبل توبة الزنديق مطلقا ولو تكرر ولو كان داعية، طالما أظهر الرجوع وطالما كتم نفاقه، وإذا رأى الإمام عاقبته إذا تكرر منه ذلك نعم، ولكن الأظهر أنه لا يقتله حتى يظل على ردته، والله أعلى وأعلم. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ لأنهم كانوا يبادرون، لا يلزم أنه يستتيبهم، لأنهم كانوا هم يبادرون قبل الاستتابة بالرجوع ويقولون لم نقصد ذلك، ويقولون أقوالا تدل على رجوعهم، أو وبعض هؤلاء الزنادقة لم يقولوا الأقوال التي يكفر قائلها بل تحتمل. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون، ولكن علم ذلك أمرا باطنا لا يبنى عليه حكم في الظاهر، والله أعلم. يقول مثلا الذي قال له اتق الله وعدل، بخلاف الذي قال والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. الأمر بالعدل إنما يستفاد أن الرسول لم يعدل من مفهوم المخالفة، ولا يلزم ذلك، فقد يقول القائل أنه لم يقصد ذلك، فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا لا يلزم منه أنهم ليسوا بمؤمنين. قد قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقد كان متقيا لله. فأما اللفظ الصريح في الردة فهو قول المنافق والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ومن تتبع الروايات علم أن هذا لم يكن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بحضرة شهود، وإنما جاء رجل واحد شهد به، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. لكن لا تثبت الردة بشهادة رجل واحد، بل لابد أن تكون بشهادة رجلين. فقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله كفر ناخر عن الملة. وهذا الكلام ليس لم يقم به عليه الحد. لماذا؟ لأنه شاهد عليه شاهد واحد ولم يكن شاهدا. وإن علم الرسول صلى الله عليه وسلم صدقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالظاهر، وحساب الناس على الله عز وجل. الصحيح أن هذا سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نعامل المنافقين، فإنه كيف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون حكم وبعده يتغير، من كيف نعرف التغيير إلا من سنته عليه الصلاة والسلام. يعلمونهم ليس ببينة ظاهرة، لا طبعا لا، ازاي مفيش خطر منهم؟ ده كلام من اللي يقوله ده. ربنا يقول هم العدو فاحذرهم، ويقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، تقول مفيش خطر؟ الخطر منهم كان موجودا ولكن زاد بعد ذلك. بين صلى الله عليه وسلم نعم انه لو قتلهم لقال الناس ذلك، دون ان محمد يقتل اصحابه، والدليل ان هم عند الناس هيكونوا اصحابه مش كانوا مرتدين، بدليل ان هو ده علم. يعني ايه الرسول علم انه ليس من اصحابه مش كده، ولكن هم في الظاهر عند الناس اصحابه، لانهم لم يظهروا الرده ولم تثبت عليهم الرده، ولو ثبت عليهم الرده لايه لما تكلم الناس بذلك. فدل ذلك على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم فيهم في الظاهر بعلمه الباطن، ولو علم صدق من قال له قد وفى الله اذنك يا زيد، ولكن كما ذكرنا لم يعترفوا. نزلت الايات مبهمه عن الاسماء، منهم ومنهم ومنهم، من شهد عليه كان عليه شاهد واحد، بعض العبارات التي قيلت في حضرته عليه الصلاة والسلام ليست صريحة، من هنا كان ترك هؤلاء. والله أعلم. طيب وإيه يعني؟ يعلمه مدى علم الرسول صلى الله عليه وسلم، علمه لحذيفة، علمه لحذيفة رضي الله عنه سرا. إيه دخل الموضوع ده بقى؟ ما حذيفة كان يعلم ذلك بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ده امر باطل، زي ما احنا دلوقتي كلنا عارفين عبد الله بن ابي بن سلول مش كده، لكن في احكام الظاهر كان ايه؟ كان مسلم، وفضل المسلم في احكام الظاهر وورثه ابنائه ولم يتغير شيء، لان احنا علمنا هذا باطلا، علم باطن بان هذا مقصود بهذه الايات عبد الله بن ابي، فانكر. لو شهد شاهدان على انسان بالرده فانكر ونطق الشهاده، إذا كان كفره بجحد الشهادة أو أحد الشهادتين أو أحدهما لم يفتش وحكم بالإسلام على الراجح. وعلى القول الذي يقول لا تقبل توبة الزنديق يقول بل لا يقبل شهادته. وأما إذا كان كفره بغير جحد الشهادتين فلا بد أن يزيد مع الشهادتين الرجوع عما قاله من الكفر. يعني واحد خطأ القرآن ما يكفيش يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يرجع عن تخطئة ليه القرآن. هو واحد بس، هو الكلام انتشر بس الآيات نزلت بذكر عبد الله بن أبي، يقولون مش كده، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لكن ما كانش فيه حد شاهد غير شاهد واحد اللي هو زيد كما ذكر. ها؟ الآية نزلت تصدقه بس من غير ما تسمي، وبالتالي فالأمر ده حكم باطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهر بينهم في اليمين أيهم يحلف. يقول رواه البخاري ورواه البخاري معلقا مش كده. عن ابي داود والنسائي ان الرجلين اختصما في متاع ليس لواحد منهما بينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان احب ذلك او كره، اللي هو قلنا اليد ليست لهما او هما معا لهما يد على العين، أو هي اليد مع العين مع ثالث لا يدعيها، فليس لهما يد، فمن الذي يحلف ويستحق؟ والأقرب والله أعلى وأعلم أنها في حالة متاع ليس في أيديهما وليس لهما بينة. وأما إذا كانت يدهما معا عليه فهذا الذي قضى بينهما نصفان، والله أعلى وأعلم. فيقتسمان إذا كانت يدهما عليه، و يستهم على اليمين إذا كانت العين في يد ثالث. قولوا قولي هذا.